السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في سوريا في عام 96. في مجرم ينقال أبو ناجي. أبو ناجي هذا من رؤساء العصابات اللي تاجرون في كل شيء، في السلاح، في المخدرات، في الدعارة، في أمور كثيرة اللي يخطر في بالك من أنواع الجرائم وغسيل الأموال، تلقى أبو ناجي متصدر هالقائمة هذه، وعنده أتباع وعنده علاقات وناس متنفذين يشتريهم بفلوسه، وعايش في ريف دمشق. المهم ما حد قادر على أبو ناجي أبداً، كل ما يرتكب جريمة يطلع منها مثل الشعرة من العجين، يا أن يقوم واحد من أتباعه يشيل القضية ويدفع له بعدين أبو ناجي، ولا يحطونها براس أحد، ولا الشاكي ينقتل، ولا اللي فاضحهم هذا يورطونه بالمخدرات. يعني عصابة بروفيشنال مثل ما تشوفون بالأفلام. أبو ناجي هذا كان يعني أسطورة الحقارة والجرائم في ريف دمشق، ما حد قادر عليه. لكن يوم من الأيام قاموا مجموعة من أفراد أسرته، وتحديدا من يعني أهله، بتقديم شكوى وفضحوا كل أعمال أبو ناجي، وبالأخص أحد القضايا. الكلام هذا وصل حق منه؟ وصل حق ضابط. هذا الضابط كذلك من عشيرة معروفة، وضابط له مكانته ولها يعني ناسه وناس تدافع عنه وعلاقات، ما يرد على أبو ناجي ولا على غير أبو ناجي. يوم وصلت القضية عنده قام جهز لقوة من رجال الأمن وقال ليلة يا أني ألقي القبض على أبو ناجي ولا أني أموت في تأديتي لواجبي، يا أنا بهالدنيا يا أبو ناجي هذا. وفعلا بدون ما يبلغ المسؤولين اللي فوقه، هو خذ قراره من نفسه وهو عنده صلاحية. لكن لما تجي الصلاحية على واحد مثل أبو ناجي لازم يبلغ، وهو عارف إذا بلغ تبدأ الواسطات وتبدأ العلاقات ويطلع منها أبو ناجي. قال لا، أول شيء أمسكه. وفعلا ذيك الليلة وداهم بيت أبو ناجي، طبعا ما هو بيت، هو قصر وحراسة وعنده تكرمون كلاب بوليسية وناس مسلحة، يعني مسوي الإمبراطورية داخل الدولة. لكن هالضابط هذا جاه يعني بغت على قولتهم، واقتحم عليه القصر ومات من مات في هالعملية المداهمة، وتم إلقاء القبض على أبو ناجي. طبعا اخذ الواسطات اللي جت حق الضابط، واخذ المسؤولين اللي بدوا يتصلون على الضابط، واخذ المشاكل اللي بدت من قام الضابط ألقى القبض على أبو ناجي. انت شلون وانت تجاوزت حدودك؟ قال لا ابدا، انا ما تجاوزت حدودي، انا نفذت يعني تعليمات يعني اللي يمليها علي القانون، وكذلك شرفي وعرضي اللي هو السلاح، انا نفذت القانون. غير هالكلام اللي عنده كلمة يروح المحكمة. قالوا له خلاص احنا راح نتغاضى عن يعني اندفاعك والقائك القبض على أبو ناجي وتجاوزك للحدود مقابل انك تطلق سراح أبو ناجي. قال لهم شوفوا، موضوع أبو ناجي هذا مستحيل انه يتم اغلاقه، واللي يبي يغلق ملف أبو ناجي عندي يجي يقتلني انا اول. فقال انا لازم اتصرف، الواسطات بدأت تصير اقوى منه وبدأت تصير يعني مزعجة بالنسبة له. قام اتصل على وكيل نيابة، هذا وكيل نيابة كذلك من أقارب الضابط، قال الموضوع كذا كذا كذا والقضية كذا كذا والشهود اللي ما حد يدري فيهم ترى هذول كذلك أهل أبو ناجي. قال له أنا معاك بالخير وبالشر، أنت شنو تبي؟ قال أبيك تاخذ القضية أنت تستلمها وتحولها للقضاء، أبو ناجي هذا لازم ما يطلع. قال له تم، سلمني أبو ناجي مع ملفه يد بيد. قال أوكي، ويسوي تحرياته كاملة ويجهز الملف ويسلم أبو ناجي للنيابة بنفسه ويسلم وكيل النيابة يد بيد الملف. وكيل النيابة على طول أحال القضية للمحاكمة. هني خلاص أبو ناجي دخل القفص، ما في بعد، صار في سيستم الدولة أن هذا مجرم وأن هذا ارتكب جريمة وفي انتظار محاكمته. طلع منها الضابط وطلع منها وكيل النيابة. هني أبو ناجي أول ما سلم نفسه بعد اقتحام الضابط له وصار رمي وصارت بلاوي، أتباعه وربعه قالوا له يا أبو ناجي سلم نفسك، هذول كذلك يعني سلطة أمنية ومهما سويت ترى ما تقدر يعني تهرب، يعني مجهزين لك قوة مو طبيعية كأنهم داخلين على دولة ثانية. خلاص سلم نفسك يا أبو ناجي وإحنا راح نطلعك مثل ما كنا نطلعك أول بالفلوس يا أبو ناجي. أكيد قال لهم أكيد، كان يقول لهم خلاص يبا أنا بسلم نفسي. الحين تورط السالفة، وصلت للمحاكمة وكن نيابة خلص والضابط خلص تحرياته، ويروح أبو ناجي للسجن، سجن ريف دمشق. طبعا لما دخلوا السجن حرك واسطاته أبو ناجي أن يتم إيداع داخل السجن بدون ملف، أو بمعنى يعني مثل بعض المساجين اللي يتم سجنهم، لكن هذول يكونون من طبقة الكبيرة، يعني المساجين ما يعرفون شنو قضيتهم، يسمونه بدون ملف، الملف ما يطلع عليه إلا القاضي. أو فعلا سلموا أبو ناجي للسجن وقعد مع المساجين، وقام أبو ناجي حول السجن هذا إلى جنة، طلبات من المطاعم وكل واحد عنده حاجة عنده كذا يعطيه، وصار كأنه هو زعيم هالسجن. قال أنا كلها شهر شهرين وراح أطلع، شلون راح يطلع أبو ناجي؟ اسمع السالفة، جماعة أبو ناجي قعدوا الحين يدورون على القاضي المناسب اللي يحكم في قضيته، يعني من القاضي اللي ممكن نقدر احنا ندهن سيره، منو اللي يرضى ياخذ رشوة. اقعدوا يدورون يدورون يدورون، العملية طولت معاهم، والكل رافض ان ياخذ رشوة، او ما عطاهم مجال اصلا ان يفتحون معاه موضوع ابو ناجي. فقالوا لا، احنا لازم نجيب واسطة ونطلع ابو ناجي من سجن ريف دمشق، خلونا نوديه الى سجن حماه او الى محكمة حماه. وفعلا بعد 6 أشهر ويحولونه الى السجن اللي يتبع محكمة حماه، ويقعدون يدوروا له قاضي ثاني. وكذلك ابو ناجي مثل ما سوى في السجن السابق بدأ يستغل هالسجن وضباط السجن وأفراده، وقام يعطيهم من هالخير ومن هالفلوس وطلبات، وونس المساجين والموظفين، قاموا يحلفون براس أبو ناجي. أبو ناجي هذا يتمنون المساجين إنه ما يطلع، خلاهم يعيشون أحلى حياة داخل السجن. لكن كذلك ما حد يعرف أبو ناجي مسجون على شنو. كل ما ينسجن ينسجن مع تجار المخدرات، ينسجن مع السياسيين، ينسجن مع اللي عندهم قضايا مالية وشيكات ومن هالأمور. 6 أشهر ربعة وهم يدورون على قاضي يقبل بالرشوة منيه مناك، لكن في قضية مثل قضية أبو ناجي، هذه قضية أصبحت معروفة لأن أبو ناجي صيته كان واصل كل مكان، الكل رفض. ويتمر 6 أشهر ثانية ويجيبوا له واسطة وينقلونه من محافظة لمحافظة تقريبا 4 محافظات إلى أن وصلوا إلى عام 2000. قالوا حق بناجي في أحد الزيارات: يا بناجي، لقينا القاضي المناسب اللي يحكم في قضيتك، والرجال مبين مرتخي معانا، لكن تعرف الأمور هذه راح تكون شكلية قدام الناس، لازم تخضع للمحاكمة. قال: ما في مشكلة، بس خلصوني من السجن. قالوا: لا ما في مشكلة. وينقلونا إلى شمال سوريا وينسجن هناك. المهم شهر شهرين ويجي موعد محاكمته ويأخذونه. خذوا بناجي ومعه 4 مساجين، هذول كذلك عليهم قضايا مخدرات وقضايا مالية وكذا. كانوا عندهم في نفس الوقت محاكمة مع بناجي. يوم وصلوا للمحكمة طلب الحاجب أن يكونون المتهمين 4 اللي كانوا مع بناجي برا القاعة دافعي له فلوس. قال له: لا تخلي هذول المساجين يعرفون قصة بناجي، لا تخليهم يحضرون وقت المحاكمة. قال: ما في مشكلة. ويخليهم فعلا برا كلبتين ومعاهم رجال أم. دخل بناجي على القاضي. طبعا بناجي عينه قوية وعارف سلطته وعارف ان الفلوس، يقول لك بيدفع ملايين متفقين مع القاضي هذا، لكن يبي يشوف شو اللي حصل في المحاكمة. لما بدأ القاضي بفتح الجلسة والتحقيق معاه وليش سويت كذا وليش سويت كذا، القاضي كان يبي من بناجي انه يعتذر أو يبرر حق نفسه ليش ارتكب الجريمة. توقعوا ايش سوى بناجي؟ وقال حق القاضي بعد ما خلص من كلامه، قال له: شوف يا حضرة القاضي، لو أنت عندك شجرة تفاح في البيت والشجرة هذه يخرج منها ثمر التفاح هذا من أجود أنواع التفاح، هل أنت تأكله ولا تخلي غيرك يأكله؟ القاضي أول ما سمع هالكلمة انفجر من الغضب وبدأ يصرخ ويسب ويلعن في بناجي، لدرجة أنه حكم عليه بالإعدام بدون يعني أن أحد يقدر يطعن في الحكم. يعني تشيس أبو ناجي في حكم إعدام شرس جدا. كانت المحاكمة عنيفة جدا جدا بسبب كلمة أبو ناجي له. أنا أدري بعضكم ما فهمها، راح أقول لكم السالفة. بعد ما أصدر القاضي حكمه بإعدام بناجي بشكل فوري الكل كان مصدوم، وخصوصا أتباع بناجي. وبناجي اللي بدأ يفتح حلجة من الخوف، ما توقع ردة فعل القاضي، وهو يبي يدفع ملايين كان متوقع أن القاضي يعني يطلع براءة. ايش في قلب بعد هالكلمة؟ مالكم بالطويلة. وش يسوي القاضي؟ سأل الحاجب، قال: وين المتهمين اللي مع أبو ناجي؟ معصب القاضي. قال: سيدي إنه حاطينهم برا يعني. قال: دخلهم لي بسرعة، هم مع أبو ناجي بنفس السجن. قال: إيه نعم. قال: دخلهم لي. ويدخلون المساجين. قال: أنتم قضيتكم راح نأجلها بعدين، لكن أنتم عارفين قصة أبو ناجي؟ قالوا: لا والله سيدي. استغربوا المتهمين يعني: لا يعني ما الله ما نعرف شيء يعني. المهم وصل لهم الخبر كامل شنو قضية بناجي. بناجي قام يرجف. بعد ما خلصوا المحاكمة رجعوهم كلهم في باص واحد للسجن إلى أن يأتي موعد تنفيذ حكم الإعدام في بناجي. المساجين السووا الأربعة انشروا خبر قضية بناجي على كل لسان. الحين شنو القضية أبو طلال؟ قول لنا زين. المساجين عرفوا وإحنا ما عرفنا. تدرون شنو قضية بناجي؟ من كثر ما هو لعين وحقير ومجرم وما كان يخاف أحد وكان عنده العديد من قضايا الاغتصاب وكان يأخذ البنات ويخطفهم من الشارع ويعتدي عليهم ولا حد كان يعني يسترجي إنه أصلا يرفع شكوى عنه. من زود الطغاة اللي فيه قام واعتدى على محارمه. الله لي يوفقك يا أبو ناجي. جهنم وبئس المصير. طبعا بعطيكم معلومة، تدرون لما يدخل مجرم في قضية الاعتداء على الصغار في العمر، أنا ما أقدر أقول اسمهم لأن سياسة اليوتيوب، أو في قضية محارم أو كذا، المجرمين، شفت المجرمين اللي يتعاطون مخدرات والحرامية وأهل الشيكات واللي عندهم مشاكل واعتداءات وقتل، يكرهون الشخص اللي متهم في مثل هالنوعية من القضايا، لا يعتدون عليه داخل السجن. تدرون كان عندنا وحش حولي، قصته مشهورة، هذا بتلشوا فيه داخل السجن، قاموا يسووا له حراسة حقه علشان خايفين من المساجين. وفي جميع سجون العالم معروفة القصة هذه. يا ويله اللي يدخل في سجن في قضية فيها يعني الصغار في العمر أو فيها محارم أو فيها يعني نوع مقزز مثل هذا. مالكم بالطويلة، المساجين ذيك الليلة سووا حفلة حق بناجي، ضرب ضرب ضرب إلى أن خلاص بدأ خلاص تعب من الضرب، يبي يموت. قالوا الحين نخليك ترتاح. شلون؟ شالوه وحذفوه من الدور الثالث لين طاح أبو ناجي على راسه وانكسرت رقبته، الله يكسره في نار جهنم، ومات. وهني انتهت سيرة بناجي الحقير هذا. والله يا في قضايا ان حتى المجرم لو يموت يا اخي ما يعني تحس انه ما شفيت غليلك منه. في نوعية جرائم احنا نستحي نطرحها وهم ما يستحون انهم يفعلونها. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.